حسدا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما

فأينما تولوا فثم وجه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وبدلنا التي أنعمت عليكم صدق الله العظيم.